وإذا كان كذلك فكيف يمكن الترجمة الحرفية وهي في بعض اللغات غير موجودة؟ الثاني وجود أدوات المعاني في اللغة المترجمة إليها، أدوات للمعاني في اللغة المترجمة إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجمة منها، وهذه أيضا قد تكون متعذرة. أدوات المعاني ما هي؟ مثل أداة الاستفهام، أداة النفي، أداة التوكيد وما أشبه ذلك، هذه أدوات معاني. هل هذه الأدوات توجد في اللغة الأخرى مساوية أو مشابهة لما في اللغة العربية؟ قد يقال نعم وقد يقال لا، ما توجد. وإذا كان كذلك فكيف تمكن الترجمة الحرفية وهي أن تكون كلمة إلى جانب الكلمة الأخرى؟ ثالثا تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات، وهذا أيضا لا يمكن حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. الآن المعروف في اللغة العربية أن الخبر متأخر عن إيش؟ عن المبتدأ، وفي اللغات الأخرى مقدم. المضاف والمضاف إليه، في اللغة العربية المقدم المضاف، وفي غيرها المضاف إليه. ولهذا يقولون جاز خانة، يعني خانة جاز، لكن يقدمون. كذلك في الجمل تختلف الحركات. الآن حركات اللغة العربية صفة في الحرف، وفي غير العربية حرف مستقل. الله أكبر. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وآت مقاما محمودا الذي وعدته أنك لا تخلف الميعاد. يحيى. أحسن الله عليك. قلنا في هذا الكتاب مقدمة التفسير ترتيب الكلمات توقيفية للصحيح. أي في القرآن؟ في القرآن نعم. نعم. فعلى هذا مثلا إذا قدم المصلي كلمة أنا لا كلمة هل تبطل صلاته؟ أي إذا كان عن غير قصد فإنها لا تبطل، وإن كان عن قصد بطلت. سليم. لغير وجه الله، يعني على غير المسلم ولا شيء ولا الاعتقاد الباطل. نعم. كلاهما ميتة، ولكن هذه مقصود ميتة. فينظر إذا أقول فينظر إذا كان أحدهما أكثر ضررا أو إذا كانت إحداهما أكثر ضررا فلا يتجنبها. أقول بارك الله فيك، ينظر لما هو أقل ضرراً، والغالب أن التي ذبحت لغير الله أقل ضرراً لأن الدم قد خرج منها، وذيك يمكن صار بها مكروبات سيئة. والمقصود يعني ما يلحق الآلاف منها. ها؟ قصد المذكي ما يلحق الآلاف منها. كيف؟ لأن المذكيها بغير وجه الله. إيه؟ أنت مقصد شيء يا شيخ. لكن إذا اضطر الآن هو مضطر، فهل يأكل الميتة الجيفة المنتنة أو يأكل هذه التي ذبحت أخيرا حتى باقي حار؟ المهم أنه يأخذ بأقلهما ضررا. نعم. ثلاثة أقسام. السبة الثانية وما اختلف معنى ولفظا، لكن الآية تحتمل معنيين. نعم. قوله تعالى: واتلو عليهم نبأ الذي. نعم. آخر آية الذي من أسماء يعني تدل على واحد معين، فاختلاف التفسير يعني ليس من اختصاص، يعني انه ليس من اختصاص باب الاختصاص. نقول الآية الآن الذي اسم موصول، كل اسم موصول فهو للعموم ولو كان مفردا. قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وهذا جمع، فاسم موصول وإن كان مفردا للعموم. فمن هو؟ ولكنه مبهم، مبهم مو معين. فمن الذي آتاه الله آياته فسلخ منها؟ أحد يقول فلان، أحد يقول فلان، وأحد يقول فلان. نقول هذا الاختلاف على سبيل التمثيل، لأنه لا يتنافى، فالآية شأنة لهما. الله عز وجل أمر النبي عليهم نبأ واحد معروف. نعم. لا لا لا، التعيين في الغالب ليس مرادا، لا في الأحاديث ولا في الآيات. المهم المعنى. ولذلك تجد بعض الآيات فيها وصف يقول محدث المفسرون هو لفلان، كقوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. كثير من المفسرين قال المراد بذلك أبو بكر، لكن نقول لا، أبو بكر أول من يدخل في هذا لا شك من الصحابة، لكن هي عامة. يتركون السنه ويفوزون القران بس، ويفوزون الايات باللغه في لغه عربيه مثلا صلاه في مرض، ولا يصلون لكن عندهم صلاه مع الدعاء ويدعون الله في اي وقت يريد. ومن شذ ومن شذ هؤلاء يكفرون بهذا ام ليجهلهم يكفرون؟ لا يكفرون لا شك، لان هؤلاء جحدوا وجوب الصلاه، قال المراد بالصلاة الدعاء، وهذا خلاف إجماع المسلمين. كل المسلمون يرون أن قوله تعالى أقيموا الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى المراد بالصلوات الخمس. ثم كونهم قرآنيون ما يصدقون بذلك، لأن القرآن يأمرنا أن نصدق الرسول ونعمل بقوله ونتأسى بفعله. حينئذ نادوا على أنفسهم بالجهل، وإذا كانوا جاهلين يتعلمون. المهم أن هذا من من من سبل الشيطان والعياذ بالله. انتهى الوقت الآن، خلص التفسير. بارك الله. وقال بعض العلماء: إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، لأنه لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. نعم. إذن الترجمة الحرفية محرمة، هذا إذا قلنا بإمكانه، لكن على القول الأول الذي عليه الجمهور يقولون إنه إيش؟ لا يمكن، لا تمكن الترجمة الحرفية، وذكرنا التعليلات. لكن من العلماء من يقول يمكن الترجمة الحرفية، نعم، في بعض آية أو نحوها، ولكن نقول هي محرمة ولو أمكن. جملة معترضة، ما نزيد كما في بعض الأيام. يقول إنه لا يمكن، لأنه تحرم الترجمة الحرفية. لماذا؟ لعلل: أولا لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله، وهذا صحيح، لا من جهة التقديم والتأخير، ولا من جهة حروف المعاني والتوكيد، ولا من جهة الإضافات والتقديم والتأخير، ولا أن تؤثر في النفوس كتأثير القرآن العربي المبين. صحيح، هذه العلة الثانية. والقرآن إنما نزل واعظا للقلوب،

يعني هو يتكلم في قوم لا يعرفون لغته، وما الفائدة إذا لم يترجم لهم؟ أول يقرأ باللغة العربية القرآن. لا لا حاجة، مثلا ما في عرب، ما في عرب ما حاجة، يتكلم بالخطبة باللغة اللي هي لغة القوم، لكن إذا جاءت الآيات قرأها بالعربية. هذه ساعتها يعني. باقي خمس. أي باقي خمس صح. هذا الأول. نعم. ها؟ أي. لا مهلا. إن الحمد لله باللغة لغة المخاطبين. نعم. أي نعم. أي ولا عاد هو العادي هو العاصي بسفره ولا في سفره والفرق هذا الذي تسأل عنه الآن لماذا قيد يعني العصيان بالسفر يعني معناه أن سفر لا لا لا لا عاص بسفره يعني أن سفره محرم وليس المعنى عاص في سفره ولهذا نقول العاصي بسفره لا يقصر والعاصي في سفره يقصر فهمت؟ فمثلا الذي سافر إلى مكة للعمرة لكنه في أثناء السفر ارتكب محرما هذا عاص في سفره أو عاص بسفره؟ ها؟ في سفره والذاهب إلى بلاد خربة يريد أن يخرب هناك هذا عاصم بسفره نعم شيخ في قوله تعالى وعدت لهم ما استطعت من قوة فسرنا باسم سند الرمل هل يجوز أن يفسر غير لما أسلحة الحاضرية في عصرنا لا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين القوة الأكمل القوة الأكمل أكمل؟ إيه نعم يعني أن الرمي أكمل من من من, من السلاح الأبيض كما يقول لأن الرمي يقذف بالقذيفة على عدوه وهو بعيد عنه فلهذا فسر الرسول عليه الصلاة والسلام القوة أي أكمل القوة هو الرمي ذكرتم أن الحكمة من إنزال القرآن الكريم تدبر بآيات تدبر آياته والابتعاد بما فيها فهل يلزم هذا أن تكون حتى آيات الأحكام يجب على المسلم أن يتعظ ما فيها أو يكون فيها موعظة مثل يسألونك عن المحيط كيف يكون وجه الموعظة؟ الموعظة بارك الله فيك مو معناها لين القلب أو خشوع القلب أو ما أشبه ذلك الاتعاظ التزام الأحكام ولهذا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم من الناس أن تحكموا العدل إن الله نعم ما يعظكم به فجعل هذه موعظة فالتزام الأحكام اتعاظ لا شك يعني ليس الموعظة هي يقصد بها ما يرقق القلب فقط لا نعم يا أيوب شيخ بالأمس أو قبله لما افتينا يعني بحرمة رطانة لغة غير المسلمين شيخ بعضهم يعني لعله كثيرا يعني يتقن خمس لغات تقريبا يكتب بها إيش يعني الإنسان أحيانا يعني يتعلم لغات غير لغته مختلفة أربع خمس يتقنها ويتكلم بها ويكتبها هذا اللي يدعو وأحيانا يعلم الناس ايضا لا يعلمون هذا في بس يتعلم من غير حاجه هذا بارك الله فيه التعليم غير مسألة يجعل اللغه الاجنبيه محل اللغه العربيه ما يصير شيخ احيانا يعني يتعود انه ايش يتكلم مع ناس يجنبيه المهم هذا له غرض صحيح يعني يكون مثلا يتخاطب مع زملائه بلغه اخرى للتعلم لا باس به نعم القران الترجم ياخذ لا القرآن المترجم لا يأخذ حكم القرآن غير المترجم فيجوز مسه بغير وضوء ويجوز بيعه وشراءه إلى آخره نعم إذا وجد الأصل لا إذا وجد الأصل ينظر أيهما أكثر هل حكم الأكثر شكرا لله تعالى إنما حرم عليكم أن هذه الآية فسرتها آيات من القرآن في مصدر غير متجانب. نعم. لماذا فسرها الصحابة وقد فسرت القرآن؟ نعم. لماذا مع أن يعني بما أنها فسرت القرآن فلماذا فسرها الصحابة؟ في إيش؟ فسرت الآن هي القرآن فمن القرآن في مصدر غير متجانب. نعم. بماذا فسروها؟ فسروها في قال ابن عباس غير باغ في الميتة ولا عاد في أهل. زين. طيب. وبعده؟ قيل غير خارج عن الإمام ولا عاصم. هذا تفسير الصحابة؟ نعم طيب ما هو من الصحابة ولهذا لم يرد عن الصحابة إلا تفسيرها بالمعنى الأول. نعم. ها؟ يعني ما عند يتابع تباعا يعني ما نعطيك كاس ولا منك شربته قلت وين الثاني يقول اصبر بعد ساعتين تجيب الثاني على طول هذا متتابع فهمت الآن؟ نعم انتهى الوقت انتهى هذا؟ نعم. عندي؟ خلاص انتهى الوقت لكن إذا نسيت طالب حقك الحق لك إذا نسي فطالب ابن أحسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه أصول التفسير المحتجرون بالتفسير من الصحابة. بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن نبدأ الدرس الليلة نسأل ما معنى الترجمة؟ الترجمة هي نقل الكلام إلى نعم نقل الكلام من لغة إلى لغة نعم التعبير عن معنى الكلام إلى لغة أخرى وهو أحسن من نقل. طيب ترجمة القرآن حكمها أي نعم حكمها تفصيل يجوز في التفصيل فصل إذا كان حرفيا نعم فلا يجوز أحسنت إذا كان حرفياً لا يجوز لماذا علل؟ لأنه أولاً فيه شروط يعني لا يمكن وجودها تحتاج إلى أن يوجد يعني لغة أخرى تطابق العربية نفس الحروف والكلمات وأشياء لا يمكن يعني الاختلاف الترتيب بين اللغة العربية وغيرها والاختصاصات كحروف المعاني وغيرها فالترجمة الحرفية غير ممكنة لكن على تقدير أنها ممكنة فهي محرمة لأنها تنقل القرآن إلى لغة أخرى إلى غير ما تكلم الله به. طيب هل يشمل ذلك إذا أردنا أن نترجم كلمة واحدة لمن لا يفهمها؟ كلمة واحدة لا تدخل في هذا نعم كما لو فسر إنسان كلمة في القرآن بغير من بالعربية إذن ترجمة كلمة واحدة لا تدخل في هذا الموضوع لأنها تشبه التفسير كأنه بيّن له معنى هذه الكلمة المعنوية حامل ما حكمه إذا كان يتوقف عليها بيان الشرع فهي واجبة إذن هي في الأصل نعم وإذا كان يتوقف عليها إبلاغ الشرع فهي نعم طيب اشترط شيء نعم اشترط نعم أربع شروط أو ثلاثة نعم الأول أن يكون المترجم عالما باللغتين اصبر

هذه الآية من أصعب ما يكون. إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فيقول هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يشك. نقول لم يقل الله ذلك عن شك من في رسوله، وكيف يكون ذلك وهو قد قال قل يا أيها الناس في نفس السورة إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. والمعنى إن كنتم في شك فأنا على يقين، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. نعم. ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه. ألا ترى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال الله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولا يلزم